بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين، وافتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فهذا هو اللقاء السادس في شرح كتاب الزكاة من كتاب نيل الرجاء للعلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلمه، اللهم آمين. وصلنا بارك الله فيكم إلى زكاة المعدن والركاز، ثم ذكر الشارح العلامة الشاطري رحمه الله زكاة الفطر تتمة، وسنتكلم إن شاء الله تعالى حول هذه الثلاثة الأشياء، ثلاثة الأمور هذه: زكاة المعدن، وزكاة الركاز، وزكاة الفطر. وطبعا هو ذكر أحكامها مختصرة. إذن أولا نوضح بارك الله فيكم ما المقصود بالمعدن وما المقصود بالركاز. المعدن والركاز في الحقيقة هما ذهب وفضة، فالمعدن ذهب أو فضة، والركاز ذهب أو فضة. قد يسأل سائل فيقول: إذا كان المعدن ذهب أو فضة، وإذا كان الركاز ذهب أو فضة، فلماذا نفرد الكلام عليهم، نخصهما بالكلام، ولا نجعلهما ضمن الكلام على زكاة النقدين التي مرت معنا من قبل؟ فالجواب: لأن زكاة المعدن والركاز اختصت ببعض الأحكام. فمثلا زكاة المعدن وزكاة الركاز لا يشترط فيها الحول. أمر آخر: بينما زكاة النقدين التي مرت معنا يشترط فيها الحول. أمر آخر: في زكاة الركاز المقدار الذي يجب إخراجه هو الخمس، بينما في زكاة النقدين التي مرت معنا، أي في زكاة الذهب والفضة التي مرت معنا، فالمقدار الواجب أو المقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر. فلأن المعدن والركاز اختصا ببعض الأحكام، أفرد الفقهاء رحمهم الله تعالى الكلام عليهما. إذن نقول، نبدأ بالمعدن. ما مفهوم المعدن؟ ما هو المعدن؟ المعدن يطلق على المكان الذي خلق الله عز وجل فيه الذهب والفضة. فالمكان الذي خلق فيه الذهب أو خلق فيه أو خلقت فيه الفضة يسمى معدنا. ثم صار هذا الاسم، اسم معدن، يطلق على الذهب المستخرج، ويطلق أيضا على الفضة المستخرجة. إذن المعدن يطلق على المكان الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه الذهب أو الفضة، ثم صار الاسم يطلق على الذهب المستخرج أو على الفضة المستخرجة. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: تجب الزكاة في المعدن بشروط. الشرط الأول: أن يكون هذا المعدن ذهبا أو فضة. فلو كان هذا المعدن المستخرج شيئا آخر، حديد مثلا أو نحاس مثلا، فلا زكاة فيه. إذن الشرط الأول أن يكون هذا المعدن المستخرج ذهبا أو فضة. والشرط الثاني أن يبلغ نصابا، وقد مر معنا أن نصاب الذهب يعادل 20 مثقالا، أي 20 دينارا إسلاميا، ويعادل بالجرامات 85 جرام من الذهب الخالص، وأن نصاب الفضة 5 أواق، ويعادل 200 درهم إسلامي، يعادل بالجرامات 595 جرام. فإذا كان مقدار الذهب المستخرج يساوي 85 جرام من الذهب الخالص، أو إذا كانت الفضة المستخرجة تساوي 595 جرام من الفضة الخالصة، فقد تحقق هذا الشرط. إذن الشرط الأول هو أن يكون ذهبا أو فضة، والشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون نصابا. فإذا تحقق هذان الشرطان وجبت الزكاة في المعدن. هذا بالنسبة للمعدن. يسأل سائل: هل يشترط الحول في زكاة المعدن؟ لا، لا يشترط الحول، بل إذا استخرجت الذهب وكان نصابا وجب عليك الزكاة مباشرة، لا يشترط الحول، وهذا قد مر الكلام عليه في بداية الدرس. انتهينا من المعدن. الركاز، عرفنا أن الركاز تجب فيه الزكاة، وعرفنا أن الركاز هو في الأصل إما ذهب وإما فضة. لكن ما مفهوم الركاز؟ مفهوم الركاز هو ما كان من دفين الجاهلية، أي مدفون من العهد الجاهلي. والمراد بالجاهلية ما المرحلة أو الفترة الزمنية التي كانت قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى جاهلية. فإذا وجد شيء من الذهب والفضة من تلك الفترة، وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى ركازا. ومعنى الركاز في اللغة العربية الشيء الخفي، الشيء الخفي. وسمي هذا ركازا لأنه يكون خفيا في الغالب، ويحصل عليه الإنسان بعد خفائه. إذن تجب الزكاة في الركاز، وعرفنا أن الركاز ما كان من الذهب أو الفضة مدفونا من زمن الجاهلية. وتجب الزكاة في الركاز بأربعة شروط. الشرط الأول بارك الله فيكم أن يكون ذهبا أو فضة، وقد بينا هذا الشرط في بداية الدرس. فلو كان غير ذهب ولا فضة فلا تجب الزكاة فيه، كأن وجد مثلا معدنا آخر من المعادن النفيسة أو من الأحجار النفيسة كالياقوت أو الزبرجد أو اللؤلؤ أو غير ذلك، فلا زكاة فيه. الشرط الثاني أن يكون نصابا. فلو كان الركاز دون النصاب، وقد مر معنا نصاب الذهب ونصاب الفضة، فلا زكاة فيه. الشرط الثالث أن يكون الركاز دفين الجاهلية، وبينا أن الجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الرابع أن يجده في موات أو في ملك أحياه، أن يجده في موات أو في ملك أحياه، يعني إما في أرض الموات. ما معنى أرض موات؟ أرض موات يعني أرض غير مملوكة لأحد، أو في أرض قام هو بإحيائها بعمارتها فوجد الركاز فيها، فيجب عليه أن يخرج زكاته. أما لو وجد الركاز في أرض مملوكة لغيره فهذا له أحكام اللقطة، هذا له أحكام اللقطة، وإن شاء الله تعالى في المستقبل ستدرسون أحكام اللقطة. ومن أراد أحكام اللقطة يمكن أن يستمع إلى شرح فتح القريب المجيب على متن أبي شجاع في درس اللقطة. إذن أقول بارك الله فيكم إن شروط وجوب الزكاة في الركاز أربعة. الشرط الأول أن يكون ذهبا أو فضة، والشرط الثاني أن يبلغ نصابا، والشرط الثالث أن يكون دفين الجاهلية، والشرط الرابع أن يجده في موات أو في ملك أحياء. سؤال: هل يشترط الحول؟ لا، لا يشترط الحول، لا يشترط الحول، وقد بينا هذا في بداية الدرس. إذا تقرر هذا عندنا فإننا نقرأ كلام الشارح العلامة سيد أحمد بن عمر الشاطري وننظر هل هنالك معلومات أخرى، هل عبارة تحتاج إلى شرح فنعلق عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والركاز. قال الشارح رحمه الله: الركاز بكسر الراء، وهو المركوز أي المدفون في الأرض. ومعنى الركاز كما قلت لكم في اللغة الشيء الخفي. قال: المعنى أن النوع الخامس من الأموال التي تجب فيها الزكاة الركاز، وإنما تجب بأربعة شروط. هنا في الكتاب عمل تنوين بأربعة شروط، هذا غير صحيح، مضاف ومضاف إليه، بأربعة شروط هكذا. الشرط الأول أن يكون ذهبا أو فضة، أي أن يكون الركاز ذهبا أو فضة. فلو كان الركاز شيئا آخر غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه. الشرط الثاني أن يكون نصابا، تقدم معنا أن نصاب الذهب 20 دينارا إسلاميا، يعادل 85 جرام من الذهب الخالص، وأن نصاب الفضة 5 أواق تعادل 200 درهم تعادل 595 جرام من الفضة. هذه الأرقام لابد أن تحفظوها، بارك الله فيكم. الشرط الثالث قال: وأن يكون من دفين الجاهلية. قال: وهم، ما معنى الجاهلية؟ قال: وهم من قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. الشرط الرابع قال: وأن يوجد في موات. ما معنى موات؟ موات الأرض التي هي غير مملوكة لأحد، الأرض الغير مملوكة لأحد تسمى مواتا، تمام؟ قال: وأن يوجد في موات أو في ملك أحياه واجده، أي في أرض قام شخص بإحيائها بعمارتها فوجد فيها ركازا، تمام؟ فتجب عليه زكاة الركاز. طيب، كم المقدار الذي يجب إخراجه من الركاز؟ قال: وزكاته الخمس، أي أنه ينظر إلى الشيء الذي وجده فيقسمه 5 أجزاء متساوية ثم يخرج جزءا وجوبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. قال: وزكاته الخمس حالا. قوله حالا أي فورا، فلا يشترط فيه الحوض. إذن لأجل هذا أفرد الفقهاء رحمهم الله تعالى الركاز والمعدن بالكلام، ولم يتكلموا على أحكامهما في أحكام النقدين الذهب والفضة. قال رحمه الله: والمعدن. قال: المعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه. المعدن ما يستخرج، ما الذي يستخرج؟ الذهب. إذن الذهب يسمى معدن، والمكان أيضا يسمى معدن. إذن كلمة معدن تطلق على شيئين: تطلق على الشيء المستخرج واحد، وتطلق على المكان الذي خلق الله، وتطلق على المكان الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه الذهب والفضة. قال: المعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه، ويسمى مكانه معدنا أيضا. إذن المعدن يطلق على معنيين. قال بارك الله فيكم: المعنى أن النوع السادس من الأموال التي تجب فيها الزكاة المعدن، وإنما تجب فيه بشرطين، أي وإنما تجب الزكاة في المعدن بكم شروط؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذهبا أو فضة، والشرط الثاني ما هو؟ أن يكون نصابا، وقد مر معنا بيان النصاب. قال: وإنما تجب فيه بشرطين، أن يكون ذهبا أو فضة، فلا تجب في نحو عقيق أو باللور. باللور يعني ماذا نقول؟ يشبه الكريستال هكذا، يعني ممكن تكتب في جوجل البلور يطلع لك، تمام؟ أو حديد. قال: وأن يكون نصابا، ولا يشترط فيه الحول كما مر. طيب، كم المقدار الذي يجب إخراجه؟ قال: وزكاته ربع العشر. هذا طبعا كلام مختصر يتعلق بأحكام المعدن والركاز، للفقهاء تفاصيل أخرى ندرسها إن شاء الله تعالى في كتاب أكبر من هذا الكتاب، بارك الله فيكم. ثم المصنف رحمه الله تعالى لم يتكلم على زكاة الفطر، لكن الشارح آثر أن يتكلم عليها. في الحقيقة زكاة الفطر مهمة، وزكاة الفطر سنتكلم على حكمها وعلى شروط وجوبها، ونتكلم على مقدارها وجنسها ووقتها هكذا. نقول زكاة الفطر ما حكمها؟ أولا زكاة الفطر تسمى زكاة الفطر، وتسمى زكاة البدن، وتسمى زكاة الفطرة، وتسمى زكاة رمضان، كلها أسماء صحيحة. زكاة الفطر حكمها أنها واجبة. في الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. فرض أي أوجب. إذن نقول زكاة الفطر بارك الله فيكم حكمها الوجوب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي شروط وجوب زكاة الفطر؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة. شروط وجوب زكاة الفطر كم؟ ثلاثة. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب زكاة الفطر على الكافر. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب زكاة الفطر على الكافر. الشرط الثاني أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تغرب عليه الشمس آخر يوم من أيام رمضان وهو حي، أي يدرك جزء من رمضان وجزء من شوال. يعني تغرب الشمس عليه آخر يوم من أيام رمضان وهو حي مسلم، هذا المقصود، وهو حي مسلم. وبالتالي نقول لو أن الشخص ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان فهذا لا تجب عليه زكاة الفطر لأنه لم يدرك جزءا من رمضان. ولو أن الشخص مات قبل غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، مات قبل الغروب، لا تجب عليه زكاة الفطر لأنه لم يدرك جزءا من شوال. ولو أن الشخص أسلم بعد، كان كافرا فأسلم بعد أن غربت الشمس آخر يوم من أيام رمضان، لا تجب عليه زكاة الفطر لأنه لم يدرك جزءا من رمضان. أما لو ولد شخص، لو ولد طفل قبل غروب الشمس فهذا يجب أن نخرج عنه زكاة الفطر لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. ولو أن شخصا مات بعد أن غربت الشمس فهذا يجب علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. ولو أنه أسلم قبل غروب الشمس فهذا يجب علينا أن أو فيجب عليه أن نخرج عنه، يجب عليه أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. فالشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. الشرط الثالث اليسار. ما معنى اليسار؟ اليسار معناه أن الشخص يكون عنده ما يكفيه ويكفي، عفوا، أن الشخص يكون عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلته. واضح؟ عفوا، أن الشخص يكون عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلته. فمن كان عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلته وجب عليه إخراج زكاة الفطر. أما الذي لا يوجد عنده ذلك المقدار فلا تجب عليه. إذن كم هذه الشروط؟ 3 شروط. إذن عرفنا الآن المسألة الأولى وهي حكم زكاة الفطر، عرفنا المسألة الثانية وهي شروط وجوب زكاة الفطر، وهي الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، والشرط الثالث بارك الله فيكم اليسار. ما معنى اليسار؟ اليسار بمعنى الغنى، لكن المقصود بالغنى هنا هذا أن يوجد عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد. الأمر الثالث، لو قال قائل كم مقدار زكاة الفطر؟ الجواب مقدار زكاة الفطر صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع يعادل 4 أمداد بمدي رجل معتدل الخلقة، 4 أمداد، هذا مد، ثم ثاني مثله، ثم ثالث مثله، ثم رابع مثله، 4 أمداد. والأصل فيه الكيل، والعلماء يقدرونه بالوزن من باب التقريب، واضح، وللأصل أنه يكال. طيب إذن مقدار زكاة الفطر على الشخص الواحد، على النفس الواحدة صاع. يعني مثلا أنا وزوجتي وعندي بنتان مثلا، 4 آصع يجب علينا، 4 آصع، أنا صاع، زوجتي صاع، بنتي الكبرى صاع، بنتي الصغرى صاع، 4 آصع. فهمنا بارك الله فيكم؟ إذا تقرر هذا من ماذا تخرج زكاة الفطر؟ الجواب زكاة الفطر تخرج من قوت البلد الغالب في غالب السنة، من قوت البلد في غالب السنة. فمثلا نحن هنا في إندونيسيا قوت البلد الغالب هو الأرز، فإنها تخرج من الأرز. وعندما كنا في اليمن قوت بلدنا الغالب في اليمن في معظم السنة هو البر، فتخرج من البر، وهكذا. إذن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد في غالب السنة. وهل يجوز إعطاؤها نقودا؟ مذهب الشافعية والجمهور أنه لا يجزئ إعطاؤها نقودا. بقيت مسألة 5 وهي متى نخرج زكاة الفطر؟ نقول وقت الاستحباب أنك تخرجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد، هذا وقت الاستحباب، ويجوز أن تخرجها من أول رمضان. فلو أخرجتها في 1 رمضان، في 2 رمضان، في 10 رمضان يجوز ذلك. ويكره إخراجها في يوم العيد من بعد الصلاة، من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، هذا مكروه. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، يحرم تأخيرها عن يوم العيد. هذه الأحكام ذكر معظمها الشارح رحمه الله تعالى، فقال تتمة في زكاة الفطر. قال كما تجب زكاة المال تجب زكاة البدن، وتسمى زكاة الفطرة، تسمى زكاة البدن وزكاة الفطر وصدقة رمضان وصدقة الفطرة. قال وهي صاع من غالب قوت البلد، وهي صاع، قوله وهي صاع هذا بيان المقدار، من غالب قوت البلد هذا بيان جنس الزكاة، من ماذا تكون؟ من غالب قوت البلد. قال على من اجتمعت فيه 3 شروط. الشرط الأول الإسلام فلا تجب على كافر، الشرط الثاني وإدراك غروب آخر يوم من رمضان، أي إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال كما شرحت لكم، والشرط الثالث وجود ما يفضل عن مؤنته ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومه، أي اليسار الذي ذكرته لكم. قال وعن دست ثوب، دست ثوب يعني ممكن نسميها اليوم البدلة التي يلبسها يليق به، وعن مسكن وخادم يحتاج إليه، يعني تكون زكاة، يكون ما عنده يعني تكون زكاة الفطر أكثر من هذه الأشياء، فاضلة زائدة عن هذه الأشياء. قال رحمه الله تعالى: وكما تجب على الشخص نفسه تجب عليه أيضا عمن أدرك غروب آخر يوم من رمضان ممن تجب عليه نفقته من المسلمين كزوجة وأصل وفرع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تجب زكاة الفطر عليك، وتجب زكاة الفطر أيضا على من تنفق عليهم. فمثلا كما قلت لكم في المثال، أنا أنفق على زوجتي وبنتي، فأخرج الزكاة عن نفسي وعن زوجتي وعن بنتي. أنفق على والدتي مثلا، أخرج الزكاة عن والدتي. مثلا بعض الناس يقول أنا أنفق على أبي وأمي وأبنائي وبناتي، أقول يجب أن تخرجها عن نفسك وعن أصليك، الأب والأم، الجد والجدة الذين في الأعلى يسمون أصولا، الأبناء والبنات وإن نزلوا يسمون فروعا. ولذلك قال هنا كزوجة وأصل، أصل يعني أب أو أم وإن علا، وفرع يعني ابن أو بنت وإن نزل. قال: وكما تجب على الشخص عن نفسه تجب عليه أيضا عمن أدرك غروب آخر يوم من رمضان ممن تجب عليه نفقته من المسلمين كزوجة وأصل وفرع. هذا فقط ما ذكره المصنف رحمه، ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة مما يتعلق بزكاة الفطر. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا رمضان، وأن يفتح علينا وعليكم من أبواب فضله وكرمه، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.